بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الأذكار في باب فضل الذكر والحث عليه: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد يقول: سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت. وفي رواية: فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتحسست، فإذا هو راكع أو ساجد. هذا في خبر عائشة رضي الله عنها، وأنها يوما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في ليلتها التي يبيت عندها، ففقدته في فراشه ولم تجده. قالت: فتحسست، والتحسس هو البحث، والفرق بينه وبين التجسس أن التحسس هو البحث، يعني عن الشيء بالحواس، فسمي تحسس لأن الحواس حاسة السمع وحاسة البصر وحاسة اللمس، كل هذه من الحواس التي يعرف بها الشيء. قالت: فتحسست، أي أنها كأنها استخدمت الحواس في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قيل في الفرق بين التحسس والتجسس أن التحسس هو استخدام الحواس والبحث عن الشيء بترصد السمع وكذلك البصر وكذلك اللمس وكذلك الرائحة للشيء الذي يعني تشم له رائحة، والتجسس يكون بالسمع، وهو ما يكون من يعني التصنت يعني على بعض الناس، ومنه ما هو محرم وهو التجسس على عورات المسلمين، فإن هذا لا يجوز. وأما إذا كان التجسس لمصلحة كما ذكر العلماء في السياسة الشرعية، وهو أن ولاة الأمور يعني قد يكون من المصلحة التجسس لهم على بعض أصحاب الفتنة والشر الذين يتسترون على الذنوب ثم بعد ذلك يفتكون بالمسلمين، فهذا فيه تفصيل. فالتجسس يعني على المسلمين فيما أسروا من الذنوب فيما بينهم وبين الله، فلا يجوز لحاكم ولا لغيره أن يتجسس على المسلمين في هذا الأمر. وأما إذا كان التجسس لرصد بعض المجرمين الذين يريدون الفتك بالمسلمين، مثل هؤلاء الذين يضمرون الشر للمسلمين من أهل التفجير ومن أهل البطش بالمسلمين، ويتآمرون ويعقدون الاجتماعات السرية للفتك بالمسلمين، فهؤلاء يجوز التجسس عليهم لأن هذه مصلحة المسلمين. فالتجسس منه ما هو محرم ومنه ما هو مباح، والتحسس هو البحث وتلمس الأشياء. قالت عائشة رضي الله عنها: فتحسست، فإذا هو راكع. وقد تبين أن معنى هذا التحسس جاء مفسرا أنها كانت تتلمس بيديها تبحث عنه، وذلك لأن البيوت قديما لم تكن مضاءة كما هو الحال يعني في هذه العصور، وكذلك المسجد. ولهذا ذكرت بعد ذلك قالت: فوقعت يدي على بطن قدميه، يعني أنها كانت تتلمس يعني بيديها وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت يداها على بطني قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد في المسجد. قالت: فإذا هو راكع أو ساجد، فإذا هو أي في حالة الركوع أو السجود. وفي الرواية الثانية فسرت يعني هذه الرواية وهذا الشك الذي حصل يعني للراوي وأنه كان ساجدا، لأنها قالت فوقعت يدي على بطن قدميه، ومعلوم أن بطن القدمين لا يكون إلا في حالة السجود، لأن بطن القدمين مما يحاذي الأرض في حال القيام، كذلك في حال الركوع. وأما إذا كان ساجدا فإنها يمكن يعني أن تلمس باطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبرت. فالذي يظهر أن الذي يترجح هو أنها يعني وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت. هذا الدعاء إذا قلنا أنه كان يقوله في حال الركوع فيكون من المشروع في حال الركوع، وإذا كان في حال السجود وهو أرجح يكون من الأدعية أو من التسبيحات التي تقال في حال السجود. سبحانك اللهم وبحمدك، هذا كما سبق التنبيه عليه مرارا أن فيه جمع بين التسبيح والتحميد، ودائما يجب على المسلم أن يعرف معنى ما يتلفظ به من ذكره لله عز وجل، فالتسبيح هو تنزيه لله عز وجل عن النقائص، والحمد هو ثناء على الله عز وجل بصفات الحمد. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، هذه الجملة مشتملة على تسبيح الله وتنزيه عن النقص، وعلى الثناء على الله بصفات الحمد، وعلى توحيد الله في قوله لا إله إلا أنت. كلمات مختصرة لكنها تحمل الكثير من المعاني في تنزيه الله عز وجل وفي الثناء عليه بما هو أهل من صفات الكمال وفي توحيده سبحانه وتعالى. وفي رواية فوقعت يدي على بطن قدميه، وهذا مما يؤكد على أنها وجدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، ولهذا وقعت يعني يداها على باطن قدمي النبي صلى الله عليه وسلم. قالت وهو في المسجد، وهو في المسجد وهما منصوبتان، هذا تأكيد أنه كان في حالة السجود. وفيه عدة فوائد، أولا جواز التنفل في المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لربما خرج من بيته وتنفل في المسجد، ولم يكن بين مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين بيته وهو حجرة عائشة إلا أنه عتبة صغيرة، ولهذا جاء في اعتكافه أنه كان يبقى في المسجد ويخرج رأسه إليها وهي في بيتها حائض رضي الله عنها، فهي لا تخرج إلى المسجد وهو لا يخرج من معتكفه، وإنما يخرج رأسه فترجل شعره رضي الله عنها وعليه الصلاة والسلام. فهذا مما يدل على أنه ليس بين المسجد وبين بيوت النبي صلى الله عليه وسلم إلا عتبة يسيرة، بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد منهم خوخة، والخوخة هي نافذة تؤدي إلى المسجد ولا تكون مساوية للأرض، والفرق بينها وبين الباب أن الباب يكون مساويا للأرض، أما الخوخة فتكون مرتفعة بمقدار يعني أنه يمكن للإنسان يعني أن ينفذ إليها من البيت إلى المسجد، ولا تكون مهيئة لكل من أراد أن يخرج من الصغار وغيرهم. ولعل هذا هو المقصود من وجود الخوخ للصحابة رضي الله عنهم، أنه خشية أن يدخل المسجد يعني من الصغار وغيرهم فتكون مرتفعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أمر أن لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، وقال العلماء هذا فيه إشارة إلى أنه هو الخليفة بعده، لأن الخوخ إذا سدت لم يبق إلا خوخة أبي بكر، فهذا فيه تنبيه على كثرة حاجته إلى الدخول إلى المسجد من بيته، لأنه الخليفة والإمام الذي يؤم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الخليفة الذي يكون على الناس هو إمامهم كما كان في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من حجرة عائشة وكان يصلي في المسجد، وهذا لا يتعارض مع ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام أن أفضل صلاة الرجل يعني في بيته إلا المكتوبة، فإن هذا في حال الليل وليس هناك في المسجد أحد، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو أرشد إلى أن تكون النافلة في البيت لأنها أقرب إلى الإخلاص، ولأن صلاة الرجل والإطالة أمام الناس يعني يخشى على الإنسان منها. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الركوع والسجود سأل عنه هل هو منافق، خشي أن يكون دخل عليه شيء. ولهذا كانت صلاة الرجل يعني عندما تكون يعني في حال طول مثل المستحبات ومثل قيام الليل الأولى أن تكون في المسجد. وأما إذا خلى المسجد من الناس واحتاج الرجل أن يصلي في المسجد فلا بأس. ولعل مما يقوي يعني هذا الاحتمال وهو حاجة النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في المسجد ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يصلي في حجرته وتمد قدماها رضي الله عنها، فكان إذا سجد غمزها فرفعت يعني قدميها، وإذا قام يعني مدت قدميها رضي الله عنها. وهذا مما يدل على ضيق المكان وحاجة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن يصلي مع رفقه بزوجته وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلربما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد لضيق المكان وحتى لا يكون هناك إزعاج يعني لأهله أو تضييق عليهم، ويكون هذا أيضا أدعى لصلاته في أن يصلي يعني في مكان لا يكون فيه ضيق. وبهذا يتبين أنه لا بأس بصلاة النافلة في المسجد لمن كان محتاجا لذلك أو حتى لو لم تكن هناك حاجة، فالصلاة في المسجد يعني جائزة في النافلة وفي غيرها، لكن الأفضل هو أن يصلي الرجل المستحبات والنوافل في البيت. أيضا فيه بيان مشروعية يعني نصب القدمين في حال السجود، وهو أن يكون يعني نصب قدميه بحيث تكون الأصابع أصابع القدم بمحاذاة الأرض، وأن تكون القدم منصوبة انتصابا كاملا. وكذلك يسن استقبال القبلة يعني بالأصابع كأن يكون ثني الأصابع يعني جهة القبلة، وهذا ما خلاف ما نراه من بعض الناس يعني خصوصا بعض الوافدين هداهم الله، نجد أنه عندما يسجد تكون يعني أصابعه منحنية يعني بعكس القبلة، فإن هذا خلاف السنة، وإنما تكون يعني متجهة تجاه القبلة، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وورد أيضا عن غيره من الصحابة كابن عمر وابن الزبير أنهما إذا صليا استقبل القبلة بكل شيء، يعني بأصابع القدمين وأصابع اليدين في حال السجود وكذلك الوجه. فأفضل ما يكون للإنسان أن يكون بكل جوارحه مستقبل القبلة، صابع القدمين واليدين والرأس وكذلك سائر البدن. فهذا مما يدل على مشروعية نصب القدمين في حال السجود. ومما يدل أيضا على مشروعية هذا التسبيح يعني في حال سجوده صلى الله عليه وسلم، وبهذا نستفيد أيضا فائدة، أن هذا الذكر إنما كان في صلاة النافلة، لأن هذا في صلاة النافلة في قيام الليل. ومن هنا قال بعض العلماء أن هذه التسبيحات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي في صلاة النافلة وليست في صلاة الفريضة، فالأولى أن يحرص المسلم يعني على هذه الأذكار في صلاة النافلة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله عز وجل بها في صلاة النافلة. وكان أيضا يقول، قالت وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هذه الجملة فيها استعاذة من الله عز وجل، والاستعاذة بالله من الله، والاستعاذة بصفات الله من صفاته الأخرى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، أعوذ برضاك من سخطك، استعاذة يعني بصفة الله عز وجل من صفة أخرى، أعوذ برضاك من سخطك. فالرضا صفة من صفات الله الفعلية، وكذلك السخط فهي صفة من صفات الله الفعلية. فهذا استعاذ برضا الله من سخطه، يعني أستعيذ بك وبرضاك وهي صفة من صفات الله عز وجل من سخطك. وهذا دليل على جواز الاستعاذة بالله من صفة من صفاته، أن يستعيذ بصفة من صفات الله من صفة أخرى، يستعيذ برضا الله من سخطه. وهذا أيضا سائر وسائد في كلام العرب، أن يستعاذ بالرجل منه، كما قالت المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالت أعوذ بالله منك، قال عذت بمعاذ. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه تنقص يعني، وإنما هو يعني من الاستعاذة يعني بصفة من صفة أخرى أو بالاستعاذة بالمستعاذ به أن يضر ذلك أو أن يتعرض له بشر. وأما رب العالمين فإنه لا يأتي منه إلا خير، ولكن لما كان مقتضى الرضا أن يعفو الله عز وجل ومقتضى السخط أن يعاقب الله، فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم برضا الله الذي هو مقتضى العفو والصفح والإحسان من صفة السخط التي هي مقتضى العقوبة والأخذ بالذنب. وإلا فالله عز وجل لا يظلم عباده مثقال ذرة، وسخط الله عز وجل إذا سخط على العبد إنما يأخذه بذنبه، ولكن استعاذ برضاه وهو مقتضى العفو والصفح والإحسان من سخطه الذي هو مقتضى العقوبة. ومن هنا ذكر العلماء أن صفات الله عز وجل تتفاضل، فإن الرضا أفضل من السخط، والعفو أفضل يعني من العقوبة. ولهذا قال الله عز وجل كما جاء في الحديث، قال إن رحمتي تغلب غضبي، إن رحمتي تغلب غضبي. وهذا من إحسان الله لخلقه أن رحمته تغلب غضبه، وأنه يستعاذ برضاه من سخطه. قال وبمعافاتك من عقوبتك، يعني ذكر أولا الصفة ثم ذكر الثاني المقتضى، لأن ذكرنا أن الرضا هو مقتضى العفو والسخط هو مقتضى العقوبة، فذكر الصفة التي هي حاملة على الإحسان واستعاذ بها من الصفة التي هي مقتضى العقوبة، ثم كرر هذا الأمر ذاكرا المقتضى، لأن مقتضى الرضا العفو ومقتضى السخط العقوبة، ثم نص على هذا قال وبمعافاتك من عقوبتك، وبمعافاتك من عقوبتك أي بعفوك من عقوبتك. وعفو الله عز وجل فضل وعقوبته عدل، فيستعيذ بعدل الله عز وجل يعني من عدله، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك، وهذا جمع لما تقدم، يعني جمع لما تقدم للرضا والاستعاذة بالرضا من السخط والمعافاة من العقوبة، ثم جمع هذا كله في الله عز وجل قال وأعوذ بك منك، أي أعوذ بك بمقتضى ما أنت متصف به من صفات الكمال والإحسان والفضل والرحمة والإحسان إلى المخلوقين، بك منك أي بما اتصفت به من صفات العدل وهي العقوبة والمؤاخذة بالذنب بعدل الله عز وجل. وليس هناك تنقص، وليس هناك يعني إضافة النقص لله عز وجل، وإنما هو استعاذة بالله بصفاته التي هي مقتضى العفو ومقتضى الإحسان من صفاته الأخرى التي هي مقتضى العدل. ولهذا معاملة الله لخلقه ما بين إحسان وما بين عدل، وليس هناك ظلم، وهذا بخلاف المخلوقين، فالمخلوقون إما أن تكون معاملتهم من الإحسان أو من العدل أو الظلم، يعني المخلوق له ثلاث معاملات، إما محسن وإما مقصد وإما ظالم، ولهذا منازل الناس يوم القيامة هم بحسب ذلك، محسن وظالم لنفسه ومقتصد، هذا حال الناس. وأما رب العالمين فإنما معاملته لخلقه وما يصدر منه من الأفعال العظيمة هي إما أن تكون من الفضل وإما أن تكون من العدل. ولذا قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فليس هناك ظلم. قال لا أحصي ثناء عليك، أي لا أطيق ثناء عليك. الإحصاء يطلق على معنى الإطاقة، ويطلق على معنى يعني إحصاء الشيء بمعنى عده وسبر هذا الشيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أي لا يمكن أن أطيق الثناء عليك، ولا يمكن أن أحصي يعني صفاتك العظيمة، ولا يمكن أن أحصي أسماءك العظيمة، وإنما أثني عليك بما علمت. ثم قال أنت كما أثنيت على نفسك، أي لا أحصي ثناء عليك وإنما أثني عليك بثنائك على نفسك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معلقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، قال هذا دليل على أنه لم يعلم أسماء الله كلها، لأن من أسماء الله عز وجل ما ادخره في علم الغيب عنده، كما جاء في دعاء الكرب قال أو ادخرته في علم الغيب عندك، فهناك أسماء لم يطلع الله عز وجل عليها خلقه. ولهذا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الأسماء كلها قال لا أحصي ثناء عليك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولو أحصى أسماء الله كلها لا أحصى ثناء عليه. لكن من القواعد المقررة في الشرع أن الخلق لا يمكن أن يبلغوا معرفة كمال الله، لا من جهة معرفة الأسماء ولا صفات الكمال، وهم يرونه ولا يحيطون به رؤية، ويعلمونه ولا يحيطون به علما، ويرونه يوم القيامة ولا يحيطون به رؤية، وإنما كما قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يرونه رؤية حقيقية لكن هذه الرؤية من غير إحاطة، وهذا من عظمة الله عز وجل. ولهذا مهما يعني عرف الناس من أسماء الله وصفاته وكماله فإنهم لا يحصون ثناء عليه، لأن كماله يعني أعظم من أن تبلغه العقول وأعظم من أن تحيط به الأفهام. وحتى الأسماء والصفات إنما نعلم معانيها فقط، وأما الكيفية العظيمة التي عليها الله، كيف علم الله، كيف سمعه، كيف بصره، كيف ينزل، كيف يغفر، كيف يرحم، فهذه لا إحاطة للمخلوقين بها. فهذه الاستعاذة العظيمة وهي الاستعاذة بالله عز وجل، استعاذة بصفات الله من صفات أخرى، والاستعاذة بالله من الله، ثم أتم هذه الاستعاذة في قوله لا أحصي ثناء عليك، اعتراف أنه لا يحصي ثناء على الله، وإنما يثني على الله كما أثنى الله عز وجل على نفسه، وما علمه الله عز وجل مما خفي على الخلق من كماله الذي حجبه عن خلقه، وإنما أثنى هو به على نفسه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. قال الحميدي: كذا هو في كتاب مسلم أو يحط. قال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا: ويحط بغير ألف. ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ هذا أسلوب من الأساليب العظيمة التي كان يخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهو أسلوب فيه تشويق. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ يعني فيه تشويق، وكأن قائل يقول: هذه 1000 حسنة عظيمة، كيف لا يعجز الإنسان عنها؟ ثم يأتي بعد ذلك بيان أن هذه 1000 حسنة مقدور عليها، وهي سهلة ميسرة لمن وفقه الله لها. وهذا أيضا فيه مبادرة لذكر الثواب قبل العمل، ولهذا نجد في النصوص أحيانا يذكر العمل ويذكر الثواب، وأحيانا يذكر الثواب قبل العمل من باب التشويق. ولهذا ينبغي للدعاء أيضا أن يستخدموا هذه الأساليب في مخاطبة الناس، فيقول الداعية مثلا للناس: أيعجز أحدكم أن يكسب 1000 حسنة؟ فإذا اشتاقت النفوس لذلك يبين لهم كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ اشتاقت النفوس إلى هذا الثواب العظيم، كيف يكسب 1000 حسنة؟ وهذا دليل على أن عمل الإنسان من كسبه، يعني إطلاق الكسب هنا على العمل دليل على أن كسب الإنسان، على أن عمل الإنسان يعني من كسبه، وهذا معتقد أهل السنة، خلافا يعني لمن زعم من الجبرية أن الإنسان لا ينجو بعمله ولا بكسبه، وأنما هو مسخر من الله عز وجل وليس له اختيار. والصحيح أن الإنسان يعمل، فالعمل عمل العبد، والله عز وجل خارق للعبد ولعمله. قال: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة، يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، يسبح 100 تسبيحة وهذه هي 1000 حسنة. إذا سبح 100 تسبيحة كسب 1000 حسنة. كم يستطيع الإنسان الآن أن يسبح يعني من الوقت 100 تسبيحة؟ لربما لم يتجاوز 5 دقائق، يعني 5 دقائق أو أقل يستطيع أن يكسب 1000 حسنة. 1000 حسنة هذه لو قيل لإنسان تعمل من الفجر إلى آخر وقت من الليل تستطيع يعني أن تبقى فيه قبل النوم لاستسهل هذا الأمر، قال 1000 حسنة نعمل لها نعمل لها. فكيف إذا كان هذا في دقائق، يعني أقل من 5 دقائق، إذا استطاع الإنسان أن يسبح 100 تسبيحة كتب له 1000 حسنة. هذا هو قيمة الوقت عند المسلم، يعني الوقت عند المسلم لا يمكن أن يوصف بوصف إلا إذا ذكرت الثواب. إذا ذكرت أن الإنسان كم يقرأ في 5 دقائق من القرآن، في كل آية له حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. هذا هو وقت المسلم. ولهذا الآن تستشعر عندما يبقى الإنسان ساعة تضيع يعني في غير طاعة الله عز وجل، كم خسر من الثواب، كم خسر من الأعمال الصالحة. ولهذا جاء في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة البدن، يعني هذا البدن الآن ترى الرجل العابد يرى الرجل الصحيح الذي يمشي ويتحرك يقول لو كان لي مثل ما لفلان من المشي والحركة لفعلت وفعلت، ومع هذا هو مجتهد في طاعة الله، ولكن الإنسان لا يستشعر هذه النعمة. كذلك الوقت، يعني بعض الناس يجد يريد وقت قليل يعني يعمل فيه يجتهد، وقته كله مليء بطاعة الله عز وجل، ويتمنى يعني أن يجد دقائق حتى يعمل فيها، ما بقي شيء من الوقت. ولهذا كان بعض السلف يأكل السويق. السويق يعني هو ما يطحن من الحبوب ولا يعني يجعل معه شيء، يعني يسف كما يقال سفوف. فقيل له لما تأكل السويق؟ قال بين السويق والثريد قراءة 50 آية. يعني لو أكل الثريد، يعني هذا السويق جعل معه زيت أو شيء من الإدام، بينه وبين السويق 50 آية، كيف أحصاها؟ يعني كان في حرص على أوقاتهم، بين السويق والثريد قراءة 50 آية، يعني انظروا إلى حرصهم يعني على الوقت. وكانوا يعني إذا وصفوا شيئا كما وصفوا ما بين نزول بلال، يعني ما بين نزول بلال من يعني أذانه وصعود ابن مكتوم، قالوا بمقدار 50 آية. يعني أوقاتهم كلها محسوبة بماذا؟ ما هو مثلنا الآن يعني يقولون بمقدار جلسة، بمقدار عشاء، بمقدار فطور، لا، بمقدار 50 آية. يعني أوقاتهم كانت محسوبة بقراءة القرآن بالذكر. وهذا الرجل الذي يأكل السويق قال بين السويق والثريد قراءة 50 آية، بينما الآن في عصورنا من الناس من يصرح يقول يعني تعال بنا نضيع الوقت، يعني نضيع الوقت، يعني نطير الطفش كما يقولون. يعني من أين جاء الطفش؟ جاء من البعد عن ذكر الله عز وجل. يعني ذكر الله وراحة النفس في ذكر الله عز وجل، راحة النفس في ذكر الله. فكم يستطيع الإنسان الآن أن يحصل من الحسنات على هذا الوقت الذي أضاعه؟ يبقى الناس الآن ساعات طويلة يقولون سهرة، السهرة تمتد يمكن من العشاء إلى قبيل الفجر، ولربما نام بعدها وضيع صلاة الفجر. سهرنا عند فلان، كانت السهرة عند فلان، على أي شيء يعني كانت هذه السهرة، وبما انقضت؟ لربما كانت في غيبة ونميمة، ولربما قال الرجل كلمة كفر يخرج بها من الدين والعياذ بالله. فهذه الساعات لو أن الإنسان قضاها إما في عبادة أو على الأقل في نوم، يعني الآن يقولون نوم العاصي عبادة، نوم الفاجر عبادة، يعني يكفي المسلمين من شره إذا نام، أفضل ما يكون حال الفاجر أن ينام يرتاح الناس من شره. وأما المسلم العابد فيقظته عبادة ونومه عبادة، فإذا استيقظ عبد الله، وإذا نام احتسب في نومه هذا أن يتقوى على ذكر الله في النهار، احتسب أن يتقوى على عمل على طاعة الله عز وجل. إذن هذا الوقت يعني مغبون فيه كثير من الناس، ساعات طويلة تمضي على الإنسان ولن تعود عليه من عمره. يعني هذه الدقائق التي نحن فيها والله لن تعود على الواحد منا في عمره أبدا إلى قيام الساعة. الذي نستقبله يعني في الغد هي ساعات غير هذه الساعات. وهذا اليوم مضى ويختم على ديوان العبد إما بحسنات وإما بسيئات، وهذه الساعة إما أن تمضي في طاعة أو تمضي في معصية. وكان بنو إسرائيل كانت أعمارهم تطول ويعمرون، حتى إن بعضهم يصل 1000 سنة، ونوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. فقيل لامرأة يقال من بني إسرائيل، قال إنها قيل لها أنه سيأتي في آخر الزمان أناس أعمارهم من 60 إلى 70. قالت هم كذلك؟ قالوا نعم. قالت والله لو كان عمري كذلك لقضيته ساجدة. 70 سنة يعني قليلة في أعمارهم، أقضيها ساجدة. فنحن الآن على قصر أعمارنا يعني يضيع من عمر الإنسان كثير. كما ذكر شيخ الإسلام، الإنسان نحن في زمن فتن، منذ أن يعني يولد إلى أن يبلغ يعني قل من يسلم من الجهل والضعف، وبعد أن يبلغ إن وفق لخير يوفق بعد ذلك، وقد يمضي من وقته طويل ولم يهتدي. وهذا يذكره شيخ الإسلام في عصره، يقول كثير من الناس في هذه العصور يفتن ولا يكاد يستقيم إلا في سن متأخرة من عمره، ثم بعد هذه الاستقامة يحتاج مواصلة عمل لأنه ما يدري متى يأتيها الأجل. فإذا حسب الإنسان عمره، كم عمر الإنسان؟ إذا كنا الآن نقول الشباب، كم الشباب من 20-30، من 25-30، هؤلاء شباب الآن، كأنهم يقولون إلى الآن ما عرف الدنيا، يعني يجعلوه يعني يروع عن نفسه. هذا الذي نقول عليه الشباب لربما انتصف عمره يعني في متوسط أعمار الأمة، وقد يموت قبل ذلك. فكيف بالذي بلغ 40؟ كيف بالذي بلغ 50؟ كيف بالذي بلغ 60؟ خلاص ما بقي هناك يعني شيء يتمسك به الإنسان، ما هي إلا يعني سنوات قليلة ويأتيها الأجل. لكن السعيد من وعظ بغيره، نرى الناس كل يوم يموتون، ما حدث الإنسان نفسه أنه مكان ذلك الميت. ولهذا يتمنى بعض الأموات في قبورهم يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ويسبح تسبيحة واحدة. بل نحن الآن لو قيل والله لواحد منا اعمل بعد 10 سنوات سيختم على ديوانك لن تستطيع أن تزيد حسنة، لاجتهد اجتهادا عظيما. فكيف وهو لا يدري هل يبلغ هذا السن أو لا، ولربما لم يكن بينه وبين الموت إلا ساعات. الشاهد أن هذه الأحاديث فيها عبر، يعني 100 تسبيحة 1000 حسنة، والإنسان والله يوم القيامة يحتاج لحسنة واحدة، لربما احتاج ميزانه حسنة واحدة أن يرجح بها كفة الحسنات فيدخل الجنة. فهذا هو قيمة الوقت يعني عند المسلم، وهذه قيمة يعني هذه الساعات في حياة المسلم. ولهذا لو قيل لإنسان هذه 5 دقائق نعطيك فيها 1000 ريال أو 1000 حسنة، لو والله اختار الحسنات إذا كان عاقلا. فكيف بها يضيعها لا مال في الدنيا ولا حسنات في الآخرة. ولهذا قال ابن مسعود إني لأكره الرجل أن يكون مشتغلا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة، مثل ما يحصل الآن من اللهو واللعب، إذا نظرت إليه لا هو عمل دنيا ينتفع به ولا هو من عمل الآخرة. 100 تسبيحة. والفضل في هذا والله أعلم أن الحسنة بعشر أمثالها، فمئة تسبيحة، التسبيحة بعشر يعني حسنات، والمئة بألف. هذا مما يدل على يعني فضل الله عز وجل، وأنه يعطي على هذه الكلمات التي يجري بها اللسان 100 تسبيحة، إذا سبح 100 تسبيحة وزاد 100 أخرى وزاد 100 ثالثة ولربما سبح 1000، كم ثوابه؟ مليون، يعني يعني يضاعف له. وهكذا كلما يعني سبح يعني تسبيح 100 ألف، إذا سبح 1000 100 ألف، وإذا زاد على ذلك يصل ملايين من الحسنات في ليله ونهاره. فكيف إذا داوم على هذا 60 سنة يعني 70 سنة، كم ترى منزلة هذا العبد عند الله عز وجل؟ قال فيكتب له 1000 حسنة 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. يعني شك الراوي هل قال 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وال1000 حسنة الثابتة، لكن هل عطف عليها قال ويحط عنه 1000 خطيئة، أو أنه كانت أو هنا للتخيير أنه إما أن يكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. وكلا الأمرين عظيم، فإن الإنسان محتاج إلى رفع الحسنات وإلى حط السيئات. قال رواه مسلم، قال الحميدي كذا هو في كتاب مسلم، أو يحط يعني على التخيير أو على الشك، وأو هنا تستعمل يعني في كلام الناس للتخيير، وأما في الشرع فإنها لا ترد. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم 1000 حسنة أو يحط عنه، لأن وعد النبي صلى الله عليه وسلم حق، وهو وعد جازم بما أخبر الله عز وجل به، ولكن يحصل الشك لمن يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه شعبة وأبو عوانة ويحيى القطان عن موسى الذي رواه مسلم من جهته، فقالوا ويحط عنه، أي من جهة يعني شعبة ويحط عنه، يعني أن هذه الرواية فيها عطف يعني على يعني 1000 حسنة، ويكون هذا أنه يكتب له 1000 حسنة ويحط عنه 1000 يعني خطيئة. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. السلامة قيل هي المفاصل الدقيقة التي خلقها الله عز وجل في الإنسان، وفيه 360 مفصل، وهذه السلامة يعني هي نعمة من الله. يصبح على كل سلامة صدقة، كل سلامة كل مفصل من هذه المفاصل يعني له دور. ولهذا تلاحظ يعني مفاصل الإصبع الواحد لو أنه وجد في أحد المفاصل يعني شيء من الألم، ما استطاع الإنسان أن يقبض على يعني طعامه، ما استطاع أن يقبض على ما يريد أن يأخذه بيده، فيجد لهذا أثر. فإذا عاف الله هذه اليد بما فيها من المفاصل، الكف ثم الذراع ثم ما يكون من مفاصل الظهر والقدمين، وأصبح الإنسان يتحرك في سهل ويسر، يركع ويسجد ويقوم ويجلس وينام ويتحرك وهو لا يجد ألما، وهذه المفاصل العظيمة يعني حتى إن الإنسان ترى من حكمة الله هذا المخلوق العظيم، بحيث لو قام يعني ترى الرجل يعني في قامته العظيمة وفي طوله يستطيع أن يجلس في أضيق مكان. لماذا؟ لأن الله جعل هذه المفاصل العظيمة يعني، ويستطيع الإنسان الآن المسلمون كما تلاحظون يتصفون في صف واحد ويركعون ويسجدون. لاحظ الآن عندما يحصل لأحدهم يعني خلل في مفصل الركبة، يعني قد يعيق الذي خلفه بمد قدمه، وقد يعيق الذي أمامه. لو كان الناس كلهم كهذا الرجل، هذا المسجد الذي ربما اتسع لمئات الألوف لم يتسع إلا لربعه. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون لأمكنة، والآن الإنسان يستطيع أن يسجد في أضيق مكان ويجلس في أضيق مكان. كل هذا يعني بتوفيق الله ومن عظيم صنع الله وحكمته أن خلق الإنسان على هذه المفاصل. فهذه نعم يعني جعلها الله عز وجل، ولهذا يصبح يعني على كل إنسان يعني لله عز وجل عليه شكر، يعني أن يشكر الله على هذه النعمة الصدقة، أن يتصدق بصدقة جزاء هذه النعمة. يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. قال بعض العلماء هذا يدل على وجوب هذه الصدقات، وأن من شكر النعم أن يشكرها، وأن شكر النعم واجب، فأنه لا بد أن يتصدق. ولكن على الصحيح أن هذه من النوافل، وهذا من شكر الله عز وجل على نعمه. يصبح على كل سلامة. لماذا قال يصبح؟ لأنه إذا ما أصبح معافى فلله عليه نعمة في صباحه في هذه المفاصل. فإذا استقبل يوما آخر ويعني دخل في يوم آخر أيضا استحق يعني أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وهو أن يصبح عليه يوما آخر وهو في هذه النعم. ثم بين هذه الصدقات، قال: فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة. تسبيحة، تحميد، التهليلة، هذه أسماء هذه الأذكار، ولهذا هذه تسمى أسماء. فسبحان الله عندما نقول تسبيحة هو اسم لقولك سبحان الله، تحميدة هو اسم لقولك الحمد لله، تهليلة هي اسم لقولك لا إله إلا الله. ولهذا قال كل تسبيحة صدقة، أي قول المسلم سبحان الله، وكل تحميدة صدقة أي قوله الحمد لله، وكل تهليلة صدقة أي قوله لا إله إلا الله، وكل تكبيرة أي قوله الله أكبر. ولا يعني ذلك أن يقول الإنسان أقول تسبيحة تحميدة تكبيرة تهليلة، لا، وإنما هذه أسماء لهذه الأذكار لما اشتهرت في النصوص جعلت لها أسماء، يقال سبح 100 تسبيحة بدل أن يقول قال سبحان الله 100 مرة أو 1000 مرة، 100 تسبيحة 100 تكبيرة، فهذه أسماء وليست هي الأذكار المشروعة. فلا تقول تسبيحة تحميدة لي بذلك صدقة، وإنما هذه أسماء للتسبيحات ولهذه الأذكار المشروعة من الحمد والتهليل والتكبير. فهذه 4 صدقات متعلقة بالذكر، تسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة. الأمر بالمعروف صدقة، تأمر المسلم بالمعروف بالخير توجهه إلى الخير، ونهي عن المنكر صدقة أي تنهاه عن المنكر. وهذا أصل عظيم، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبه قوام الدين وبه قوام المناصحة بين المسلمين، أن تأمر بالمعروف، والمعروف ما عرفه المسلمون من دينهم، والمنكر ما أنكره المسلمون من دينهم، لكن العبرة بإنكار أهل العلم وإنكار أهل الجهل إذا ما أنكر المسلمون. أما ما ينكره الإنسان طبعا فهذا ليس بمنكر، أو ما يعرفه الإنسان طبعا هذا ليس بمعروف، مثل بعض الناس بعض العوام يعني ألف في بلاده شيئا من لباس أو طعام، فإذا رأى وافد على غير ما هو عليه في بلاده قال ما هذا الذي أتى به هذا الرجل، هذا ما عرفناه وهذا مخالف، وهو يظن أن المعروف ما عرفه هو وأهله، وليس هذا هو المعروف. المعروف ما عرف من الدين، والمنكر ما أنكر من الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أنكر الضب أنكره طبعا وقال إنه ليس بأرض قومي، لم يكن هذا من المنكر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أجد نفسي تعافه، ولم يحرمه على غيره. وهذه قاعدة، نحن الآن نرى بعض الألبسة لو خيرت لم ألبس هذا اللباس لأني لم ألف هذا اللباس، لكن لو قلت لي هذا حرام ما استطيع أقول أنه حرام. ففرق بين ما تنفر منه طبعا وبين ما يعني يحرم شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كره الضب ولكنه لم يحرمه على أمته. ولهذا دائما نقول ينبغي للمسلمين إذا ما أنكروا شيئا بطبائعهم أو ما عرفوا شيئا بطبائعهم ليس لهم أن يأمروا بما عرفوه بالطبع أو ينكروا ما أنكروه بالطبع، وإنما ما عرف بالشرع هذا هو الذي يؤمر به، وما أنكر من الشرع هذا الذي ينكر على المسلمين. ونهي عن المنكر صدقة. قال ويجزئ من ذلك 2 ركعتان يركعهما من الضحى. ويجزئ من هذه الصدقات التي تجب على المسلم في كل سلامة منه أن يركع 2 ركعتين من الضحى، وهذا أيضا يعني ثواب عظيم أنه يجزئ يعني عن كل هذه التسبيحات والتكبيرات التي ينبغي أن تكون شكرا على هذه النعم، أنه يجزئ أن يركع 2 ركعتين من الضحى. وهذا مما يدل على أهمية هاتين 2 ركعتين، وأن الإنسان إذا ركع 2 ركعتين من الضحى أدى شكر هذه النعم. لنا أن نتلمس يعني كيف كانت 2 ركعتين مجزئة يعني عن ما يعادل 360 صدقة على عدد هذه السلامة كما ذكر بعض أهل العلم. أقول الذي يظهر والله أعلم أن هذه السلامة والمفاصل عندما يصلي الإنسان كلها يعني تتحرك، ولهذا الصلاة هذه أمرها عظيم، يشترك فيها كثير من الأعضاء، تشترك فيها اليدان، تشترك فيها القدمان، تشترك فيها العينان، ويشترك فيها السمع، ويشترك فيها البصر، تشترك فيها مفاصل الظهر، تشترك فيها مفاصل اليدين والقدمين، الركبتين والراحتين والقدمين والجبهة والأنف، كل هذه كما هو معلوم كلها تشارك في الصلاة. فكان إذا صلى 2 ركعتين من الضحى كأنه استخدم هذه السلامة وهذه المفاصل يعني في طاعة الله عز وجل، فشكر الله عز وجل له هاتين الركعتين وكانت مؤدية لشكر هذه النعم التي جعلها الله عز وجل يعني في هذا الإنسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته. ثم ذكر المصنف هذا الحديث العظيم من حديث أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح، خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح يعني بعد صلاة الصبح، وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى أي بعد أن دخل في الضحى، والضحى يكون بعد طلوع الشمس ويمتد إلى يعني إلى قبيل الزوال، كل هذا من الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية وهي تذكر الله يعني في مسجدها أي في مكانها الذي صلت فيه، ثم رجع عليها في وقت الضحى ووجدها على ما هي عليه، قال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. هذا دليل على عبادة السلف وعلى عبادة أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، يعني تذكر الله يعني منذ الفجر إلى وقت الضحى، ولا يدرى هذا لعله في آخر الضحى وهي باقية يعني في ذكرها وفي مكانها تذكر الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، قلت بعدك أي حين فارقتك أو في أثناء خروجي قلت هذه الكلمات، قلت بعدك 4 كلمات، وهذه في اصطلاحنا الآن جمل، لأن كما سيأتي هي جمل، وإنما الكلمة الآن في اصطلاحنا هي الكلمة المفردة. 3 مرات يعني قال هذه الكلمات 4 قالها 3 مرات، قال: لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، يعني في الميزان عند الله عز وجل، لو وزنت بما قلت لوزنتهن، يعني أنها ثقلت بهذه الأذكار أو أنها وازنتها بمعنى أنها كانت مساوية لها، فقول وزنتهن بمعنى أنها موازنة يعني لما قلت، أو أنها وزنتهن بحيث يعني ثقلت بهذه الكلمات. ثم ذكر هذه الكلمات، وهذا أيضا فيه أسلوب تشويق كما ذكرنا، وحبذا لو جمعت هذه الأساليب ونبه الدعاء إليها ليستخدموا هذه الأساليب الشرعية في تذكير الناس. هذه الكلمات: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، مشتملة على تسبيح الله عز وجل بحمده على هذه الأوصاف العظيمة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، هذا فيه جمع بين التسبيح والتحميد كما تقدم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه. هنا علق هذا التسبيح بأوصاف إما متعلقة بالعدد أو بالوزن أو بقدر الصفة أو بالمائعات، وهذا مما يدل على عظمة التشريع، وأن الإنسان مهما أتوا بألفاظهم لا يمكن أن يأتوا بمثل ما جاء به الشارع. سبحان الله وبحمده عدد خلقه. هنا عدد الوجود ما بين خالق ومخلوق، فكل ما تقع عليه العين الآن من المخلوقات كلها داخلة في خلق الله عز وجل. فالله خالق وهو واحد أحد ليس له شريك، وكل ما هو موجود سوى الخالق فهو مخلوق. فتأمل كم في السماوات، كم في الأرض، كم في البحار من المخلوقات، أعدادها عظيمة لا يمكن أن يحصيها إلا خالقها. فهذا يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه. ولهذا نستطيع أن نقول أن هذه الصفات التي ذكر ليس هناك ما هو أعظم منها من جنسها، فليس هناك عدد يعني أعظم من هذا العدد. عدد خلقه يعني تصور ما شئت، عدد الأشجار دخلت في هذا، عدد الإنس دخلت في هذا، عدد الملائكة، عدد الحبوب، الحبوب مخلوقة، عدد الذرات، عدد الرمال، كلها داخلة يعني في هذا العدد، عدد خلقه. هذا هو الوصف الأول، يعني أني أقول سبحان الله وبحمده عدد هذه المخلوقات العظيمة. ثم بعد أن ذكر العدد وهي الكثرة الموصوفة بهذا العدد قال ورضا نفسه، أي وأقول سبحان الله وبحمده رضا نفسه، ولم يكرر لأن هذا معطوفا على ما تقدم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه. الرضا هي صفة فعلية لله عز وجل وهي من أعظم الصفات، ولهذا الله عز وجل يرحم عباده ويرضى عن آخرين. فالرضا عن العبد أعظم من رحمة الله للعبد، ولهذا نترضى عن الصحابة ونترحم على من دونهم. رضا الله عز وجل عن المؤمنين رضا عظيم، ولكن أعظم منه رضاه عن رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا رضا فوق الرضا. لكن لو تأملنا رضا الله عن نفسه فهذا ليس الذي فوقه رضا، ولا يمكن أن يكون مقدار هذا الرضا أن يكون هناك رضا. صفة الله عز وجل صفة عظيمة، لو قايست بين صفة الله وصفة المخلوقين لا يمكن أن تكون هناك مناسبة بين رضا الله ورضا المخلوقين. فهذا الرضا من الله عز وجل وهو هذه الصفة العظيمة ليست هي رضا الله عن مخلوق، وإنما هي رضا الله عن نفسه. ورضا الله عن نفسه هو أعظم رضا، لأنه رضا الله عز وجل عن نفسه على ما هو مستحق من صفات الكمال. فهنا نستطيع أن نقول أنه ليس هناك أعظم من هذه الصفة ومن عظمتها، فهي أعظم الصفات وهي رضا الله عز وجل عن نفسه، فهي صفة من أعظم موصوف وهي متنزلة على أعظم موصوف وهو الرب عز وجل. رضا الرب عن نفسه ورضا نفسه. ثم انتقل إلى شيء آخر وهو الزنا والثقل، قال وزنة عرشه. وهذه المخلوقات أعظم مخلوق فيها وأوسع مخلوق وأثقل مخلوق هو العرش، ولهذا تنزل الوصف عليه وزنة عرشه، لم يقل زنة السماوات ولا زنة الأرض، لأن بالنسبة للعرش ليست كشيء. فالكرسي الذي هو موضع القدمين وهو كالمرقاة بين يدي العرش، يقول ابن عباس أنه إذا ألقي في العرش كحلقة في فلاة. وهذا الكرسي بالنسبة السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، كحلقة صغيرة في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة. يعني فتأمل ما هو مقدار العرش، يعني شيء عظيم لا يمكن يعني أن تتخيله العقول. فهنا جاء التسبيح وزنة عرشه، أي هذا العرش العظيم. ثم قال ومداد كلماته، ومداد الكلمات هو الحبر، يعني كما يقال الآن مداد الكتاب هو الحبر، ولهذا يقال يعني في القرآن يقال أن القرآن كلام الله عز وجل يعني ليس بمخلوق. وكما قال القحطاني إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي، آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. مدادنا الحبر الذي نكتب به القرآن، فالحبر والأوراق مخلوقة والمكتوب من كلام الله ليس بمخلوق. فالمقصود أن المداد هو ما يكتب به الكلام، ومداد كلمات الله عز وجل كما قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فهذه الأبحر لو مدت كما قال، يعني لو مدت هذه البحار إلى سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لو جيء ببحار الدنيا ومدت يعني سبعة أبحر هذه البحار ما وكتب بها كلام الله ما نفدت كلمات الله، لنفد هذا الحبر والمداد الذي هو بمقدار هذه المياه وما نفدت كلمات الله. وبهذا يتبين أن مداد كلمات الله عز وجل لو قدر في السوائل لما ضاهاه شيء من البحار، ولهذا لم يقل يعني وسبحان الله يعني على يعني كثرة البحار أو ما فيها من المياه، وإنما قال مداد كلماتي، لأن مداد الكلمات أعظم يعني من البحار. وبهذا يتبين يعني أن هذه الأوصاف العظيمة أنه لا يمكن أن يرتقي عقل يعني إليها، ولا يمكن أن يقولها إنسان يعني بليغ أو فصيح، وإنما جاءت وحي من رب العالمين، فمن قالها كتب له هذا الثواب العظيم الذي لا يمكن أن يقدر قدره إلا الله عز وجل. هذه الأذكار أو هذه التسبيح له عدة صيغ، هذه صيغة ذكرها الإمام مسلم وهو أن يقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وفي رواية له سبحان الله عدد خلقه. لاحظوا في الصيغة الأخرى سبحان الله، ولا شك أن الصيغة الأولى أكمل لأن التسبيح إذا اقترن بالتحميد أكمل، فإذا قال سبحان الله بحمده فهو أكمل من سبحان الله، ثم يكرر هذا سبحان الله عدد خلق، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي قال وفي رواية الترمذي ألا أعلمك كلمات تقولينها سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه سبحان الله عدد خلقه. هذه الرواية كما تلاحظون وهي رواية أخرجها الإمام الترمذي فيها تكرار للتسبيح، وفي الرواية الأولى وكذلك الثانية أن يقول سبحان الله عدد خلقه، ثم بعد أن يفرغ من التسبيح عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته يرجع ويقولها مرة ثانية. أما في هذه فإنه يكرر يعني التسبيح يعني بعدد الخلق ثم يكرره ثلاثا ثم يذكر ما بعده، وكذلك يقول في يعني ما بعده سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله رضا نفسه إلى أن يفرغ. وهذه الرواية عند الإمام الترمذي، والرواية الأولى كذلك الثانية أخرجهما الإمام مسلم، فهما من جهة يعني الثبوت فهما أصح من رواية الترمذي. وكذلك الرواية الأولى التي أخرجها يعني الإمام مسلم يعني فيها زيادة معنى، ولهذا الذي يظهر والله أعلم أن أفضل هذه الصيغة الصيغة الأولى، ولهذا قدمها المصنف وهو قوله سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وهذه من أذكار الصباح التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولهذا ذكرها العلماء في أذكار الصباح، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إليها أم المؤمنين جويرية، ولهذا ينبغي للمسلم أن لا يفوته هذا الفضل بعد أن يفرغ يعني من التسبيح الذي يكون والتحميد والتهليل والتكبير ثم التهليل ويعني قراءة آية الكرسي وما كتب الله له من أنواع التسبيح، أن يضمن يعني ذكره في الصباح يعني هذه الكلمات العظيمة وهذه التسبيحات العظيمة التي دل عليها هذا الحديث الصحيح. ولهذا ليس الإنسان أن يتصرف يعني فيها، وإنما يأتي بها يعني على ما جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنتم تلاحظون ما اشتملت عليه من هذه المعاني التي لا يمكن للإنسان يعني أن يبلغها بعقله وبفصاحته ولو كان من أفصح الناس، لأنها وحي من رب العالمين، فيلتزم بها الإنسان على هيئتها وعلى وصفها كما دل على هذا الحديث لينال ذلك الأجر العظيم. فهي كلمات يعني في مقابل ذكر ساعات، قد يشغل الإنسان أن يذكر الله إلى الضحى، ولكن إذا قال هذه الكلمات كان هذا عمله كمن ذكر الله يعني في من الصباح إلى الضحى، ولا يدري يعني يدرى في علم الله كم يبلغ هذا من الضحى، لربما كان قبيل الظهر، فيكون نصف يومه يكتب عند الله عز وجل أنه من الذاكرين. نسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم وعفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين. سائل يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: أن يعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة، ثم قال: يسبح 100 تسبيحة، هل يدخل في ذلك أي صيغة من صيغ التسبيح، كأن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة فيحصل على الأجر الوارد في هذا الحديث مع الأجر المذكور لكلمة سبحان الله وبحمده في الأحاديث الأخرى؟ إن شاء الله لا يحرم الأجر، لكن الأولى أن يقتصر على التسبيح، لأنه قال 100 تسبيح، والتسبيح إذا أطلق يكون يعني من الأذكار المقيدة، فإذا قال سبحان الله وبحمده من حيث المعنى لا شك أنها أشمل، لكن يقول سبحان الله 100 مرة حتى يكون يعني إن شاء الله مما يتفق عليه أنه ينال ذلك الأجر، ثم بعد ذلك يأتي بالصيغة الأخرى سبحان الله وبحمده وقولها 100 مرة أيضا، لأنه ورد فيها الفضل في أنه لو قال غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وهذا سائل يرجو الإفادة، ما الذي